في هذه الأمسية السعيدة بإذن الله العابقة في هذه الأويقات المباركات الغدقة. معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس. من الحرمين وعلى الهواء مباشرة في شهر رمضان. يوميا بعد صلاة الفجر مباشرة. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. الحمد لله كم فينا لخالقنا مواهب ليس يحصي شكرها أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من علينا بمواسم الخيرات والبركات وأنعم علينا بمناسبات النفحات والخيرات، فلله الحمد والشكر أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله خير من صلى وصام وأفضل من تهجد لله وقام، نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار والتابعين الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فبسم الله وعلى بركة الله تستأنف هذه الدروس العلمية في رحاب مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم 13 من شهر رمضان المبارك لعام 36 و400 وألف. وإنه من الاجتباء والاصطفاء أن يجتمع أحبة المصطفى في رحاب مسجد المصطفى لتدارس هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الشهر المبارك يحسن الحديث عن هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام، من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية المتوفى 51 و700 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. سم الله ليس نعم. إذن نبدأ في التعريفات المهمة والمسائل العلمية في هذا الموضوع المهم. أولا، تعريف الصيام. الصيام في اللغة هو الإمساك، ومنه قول الله عز وجل في قصة مريم: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. يعني خيل ممسكة عن الصهيل وخيل تصهل وأخرى تصوم عن الأكل وأخرى لا تصوم فهي تعلك اللجما. وفي الاصطلاح الشرعي، الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وعبر بعض أهل العلم بأنه إمساك بنية مخصوصة عن أشياء مخصوصة في أوقات مخصوصة، صيام بنية مخصوصة، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. ونحن في بداية هذا الشهر الكريم نبيت النية لصيام شهر رمضان عن أشياء مخصوصة، وهي المفطرات من الأكل والشرب والجماع ونحو ذلك، في أوقات مخصوصة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هذا تعريف الصيام. الأمر الثاني حكمه، حكم الصيام مأخوذ من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الآية العظيمة هي آية الصيام، أو آية فرضية الصيام، ابتدأت بحرف النداء، وإذا جاءت أداة النداء فلا بد من مناد، ولا بد من منادى، ولا بد من موضوع النداء. فالمنادي هو الله عز وجل، جل جلاله وتقدست أسماؤه وعظمت صفاته. والمنادى هم المؤمنون: يا أيها الذين آمنوا. نودوا بأشرف صفة، وهي صفة الإيمان، ليكون ذلك أدعى إلى قبولهم وتهيئة أنفسهم لأمر الله تبارك وتعالى. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإنها خير، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وأما موضوع النداء فهو فرضية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض وأوجب وحكم عليكم بالصيام وقضي. وهذا يدل على فرضيته وأنه واجب، بل إنه ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الرابع بعد الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يأتي صوم رمضان، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وكما في حديث جبريل الذي أخرجه الشيخان من حديث عمر رضي الله عنه، أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وحين سؤاله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فهذا معنى قوله كتب. ومما يدل على وجوبه قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، والصيام هنا أتى بلام الأمر التي يقتضي فيها الأمر الوجوب على سائر المكلفين ممن تحققت فيهم الشروط وانتفت عنهم الموانع. وفي قوله عليكم تأكيد على الفرضية، لأنه إذا جاء أن عليك أن تفعل كذا فهذا دليل على الوجوب، وصيغة على من صيغ الوجوب كما قرر ذلك أهل الأصول، كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله عليكم تأكيد لفرضية الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وهذا أيضا تأكيد لفرضيته على هذه الأمة، فهذه الأمة مخصوصة بأن شرع لها أفضل الشرائع، فإذا فرض الصيام على الأمم من قبلنا فنحن كذلك من باب أولى، كما دلت عليه هذه الآية كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي قوله كما كتب على الذين من قبلكم دليل على أن الصيام في شريعة موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه أنه مكتوب عليهم، فنتفق وإياهم في شرعية الحكم لكن نختلف في كيفيته. فالصيام عندنا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هو غير شرعية الصيام في الكيفية على الذين من قبلنا، فذكر أنهم يصومون 3 أيام، وذكر أن صيام يوم عاشوراء كان واجبا عليهم، ونحو ذلك مما ذكره المفسرون رحمهم الله تعالى. وفي تذييل الآية بقوله لعلكم تتقون تذييل بالحكمة في مشروعية الصيام، لماذا شرع الصيام؟ لعلكم تتقون، طريق للتقوى في الصيام، تكفير للسيئات وفتح لأبواب الجنات ومضاعفة للحسنات ورفعة في الدرجات وعتق من النيران. لله عتقاء من النار في هذا الشهر الكريم، وذلك كل ليلة، نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم نفحات هذا الشهر الكريم ولياليه المباركة التي تفتح فيها أبواب الجنة وتغلق فيها أبواب النيران، بل فيه ليلة خير من 1000 شهر وهي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، 1000 شهر قرابة 84 سنة، عمر كامل للإنسان أن يوفق لإحياء وقيام هذه الليلة المباركة وهي ساعات محدودة. فما أجدرنا أيها المسلمون أن نعنى بحفظ أوقاتنا في هذا الشهر المبارك. يا جيران وأحباب المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد المبارك، هنيئا لكم الجوار المبارك في المكان المبارك في الزمان المبارك في الزمان المبارك في الأعمال المباركة، وإن هذا لشرف عظيم لا يحرمه إلا محروم. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالقبول. آمين. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا ولنا أجمعين: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات، حبس النفس عن الشهوات، وفطامها عن المألوفات، وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها، وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، وبكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضييق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب بحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحها، وتلجم بلجامه، فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين. لما تحدث المصنف رحمه الله عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وفي الصلاة وفي الزكاة، ناسب أن يتحدث في هذا الفصل عن هديه عليه الصلاة والسلام في الصيام، وهذا هو الترتيب المنطقي في بيان أركان الإسلام. وبدأ المصنف رحمه الله بحكمة مشروعية الصيام، لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية، كل هذا تفصيل لقوله سبحانه وتعالى في مشروعية الصيام في آية الصيام: لعلكم تتقون. إذا حبست النفوس عن الشهوات وفطمت عن يحقق المساواة والعدالة بين المسلمين، ليس في الصيام أغنياء وفقراء وطبقات متفاوتة، وإنما كل الناس بشرائح المجتمعات أمام عبودية الله سواء. هذا الغني الذي يألف المأكولات في كل الأزمنة وفي كل السنة وفي كل الشهور والأعوام، في رمضان يتذكر حال الفقراء، لأن حال الفقراء أنهم يحبسون عن الطعام والشراب طول العام، بل قد يكونون طول حياتهم لا يستمتعون بالمطعومات والمأكولات والمشروبات. فناسب أن يكون هناك في شرعية الصيام المساواة بين المكلفين، ولما للغنى من الأشر والبطر والاسترسال في الشهوات، جاء الصيام ليكسر حدتها وشرتها وشهواتها بالتسكين الذي هو فيه القوة عن جماح النفوس والإلجام بلجام حكمة الصيام. فالصيام ملجأ المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين. نعم، وهو لرب العالمين. نعم، من بين الأول في حكمة الصيام، وهذا الجزء في خصائص الصيام ومزاياه، وأن من أهم مزاياه أنه لرب العالمين. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: الصوم لي. وهذه خصوصية، معناها ماذا؟ معناها أنه لا يمكن أن تحصر فيها الأجور والجزاءات، وإنما جزاؤها عند أكرم الأكرمين سبحانه. وهذه بشرى للصائمين: الصوم لي وأنا أجزي به. نعم، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال فإن الصائم لا يفعل شيئا، وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده. الله أكبر. ليس المراد من الصيام المشقة على الناس أبدا، ولهذا جاء في آيات مشروعية الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فليس المراد من الصيام المشقة على العباد، وإنما المراد اليسر عليهم، وهذا واقع. والصيام عبادة، الصيام فيه الخير والحكم الدنيوية والدينية والأخروية والاجتماعية والصحية كذلك. أكثر ما يصح المرضى في شهر صيام، اسألوا أصحاب المرضى الأمراض المزمنة كأمراض الضغط والسكري وغيرها، أكثر ما يستأنسون ويستريحون في شهر رمضان، لأن زيادة الأكل وكثرة الأكل تورث البطنة والأمراض التي لا تخفى على الجميع. ولهذا فإن في الصيام صحة، ولا يصح حديث صوموا تصح، لكن معناه صحيح. نعم. فهو ترك محبوبات النفس وملذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وبين الله. سر بين العبد وبين الله. من يعلم عنك وأنت في خلوتك أنك تصوم أو تفطر إلا الله؟ ولهذا فهو يشعل فتيل المراقبة لله عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا. ويشعر أيضا بشهادة الله عز وجل: إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فهذا الذي يحرك الإيمان ويقويه ويبعث التقوى في النفوس، أنه سر بين العبد وبين ربه. بل إن المسلمين الأقوياء في دينهم لو يحمل على القتل وعلى الفناء ليفطر في رمضان لا يفطر، ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. غير أن ذلك أيها المسلمون يجرنا إلى بيان الحكمة من مشروعية الصوم وأهمية تلافي المفطرات والمفطرات الحسية من الأكل والشرب والجماع والوقاع والحجامة ونحو ذلك، وأيضا المفطرات المعنوية. الصيام يجب أن تصوم فيه الأسماع عما حرم الله، والأبصار عن رؤية ما حرم الله، والقلوب عن الميل إلى غير الله عز وجل. إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فصومي إذن فحظي إذن من صومي الجوع والظمأ. فإن قلت إني صمت يوما فما صمت. ما الفائدة أن يصوم الإنسان عن الطعام والشراب وهو يطلق لسانه في أعراض المسلمين بالغيبة والنميمة والكذب والإشاعات والمزايدات والبلبلة والإثارة وبث الفتنة بين المسلمين، أو أن يطلق بصره في المنظورات والمرئيات المحرمة وما يبث في بعض وسائل الإعلام وشبكات المعلومات من الأفلام الهابطة والمسلسلات التي لا تليق بحرمة الشهر الكريم ولا في الزمن الكريم. وكذلك أيضا أن يحبس الإنسان لسانه ونطقه ويده أن تبطش، ورجله أن تمشي إلى ما حرم الله، ونظره أن يمتد إلى شيء من المحرمات، وكذلك بصره وسمعه. يجب أن تحفظ هذه وتصان لتصوم لله عز وجل كما صام البدن كله وصامت الجوارح. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الحرام، ودع عنك أذى الجار ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. كف الأذى عن المسلمين بالأقوال والأفعال، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الصيام مدرسة، الصيام جامعة لتعليم الآداب والأخلاق والقيم وتقوية الإيمان والتمسك بالسنة والسير على منهج سلف هذه الأمة والتزود من العلم النافع والعمل الصالح والإيمان وما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. نعم. والعباد قال رحمه الله: وللصوم بعده تأثير عظيم، وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحمايتها عن التخليط الجالب لها للمواد الفاسدة، بمعنى أمور الطعام والشراء وما إلى ذلك من الأخلاط والأخلاق الرديئة. واستدل بقوله سبحانه: لعلكم تتقون، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، وأمر عليه الصلاة والسلام من اشتدت به شهوة النكاح أن يصوم فإنه له وجاء. والصوم يضيق مجاري الشيطان في الإنسان كما يكون في الدم في العروق. والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة لهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. يا سلام. نعم، هذا مختصر ما ذكره المصنف رحمه الله من حكم الصيام وحكم مشروعيته. لما كانت مصالحه مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله عز وجل لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. لا يشرع الله لعباده إلا ما فيه المصالح لهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وما فيه درء للمفاسد عنهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. ثم بين هديه عليه الصلاة والسلام في الصيام. وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل هدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس. نعم، الله أكبر. هذا باختصار هديه عليه الصلاة والسلام في الصيام، أكمل هدي، بمعنى الصوم في رمضان في بيت النبوة ومن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو القدوة والأسوة لأمته، أكمل هدي فيه العمل الصالح بكل معانيه: التقوى، الإيمان، الصبر، الانتصار، الجود، الكرم، الإنفاق، البذل، التضحية، كل هذه في أكمل هدي للمصطفى عليه الصلاة والسلام. وكان أجود بالخير من الريح المرسلة بأبيه وأمي عليه صلوات الله تترى إلى يوم القيامة. كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة في القراءة القرآن، في الذكر، في التسبيح، في التلاوة، في الإنفاق، في البذل، في القيام بأعمال البر كلها، وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس. الصيام يجب أن يكون سهلا على النفوس. لا يفهم أن الصيام آثار وأغلال، الصيام سهل لا يشق الناس فيه على أنفسهم ويكلفون أنفسهم كما هو في حال المريض أو في حال المسافر الذي يشق عليه الصوم. أياما معدودات، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. انظر التسهيل، وفيه لفتة إلى تدارك الأوقات واغتنامها بالباقيات الصالحات. أيها الغافل، ترى الصيام أيام معدودات، لا تسرع هذه الأيام وينفرط عقدها وتندم حيث لم تستثمرها في طاعة الله عز وجل. واليوم نحن يكاد الشهر ينتصف، تنصف الشهر ولهفاه وانصرم، واختص بالفوز بالجنات من خدم، وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي، فيا ويحه يا عظم ما حرم، من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندم. نعم. ثم تجاوز المصنف رحمه الله ذلك إلى متى كانت فرضية الصيام، وكان فرضه وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة. متى فرض الصيام؟ في السنة الثانية من الهجرة. تلاحظون أن الصيام جاء متأخرا، لماذا؟ للتدرج في التشريع، جاء متأخرا في الوقت وجاء متأخرا في الكيفية، لأن الصيام أول ما فرض كان على التخيير، إما أن يطعم الإنسان وإما أن يصوم. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع، أي بالصيام، فهو خير له. كان أول ما فرض الصيام بالتخيير، إما أن يصوم المسلم أو يطعم عن كل يوم مسكين. ولهذا اختلف أهل العلم في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هل هي محكمة أو منسوخة؟ فذهب ابن عمر رضي الله عنهما إلى أنها منسوخة، وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنها محكمة، وأنها في حق الكبير والمسافر الذين يطيقونه، وقرئ وعلى الذين يطوقونه أي يتجشمونه ويشق عليهم فدية طعام مسكين، وقرئ طعام مساكين، وكلها قراءات صحيحة. ثم بعد ذلك فرض الصيام في قوله سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم، حكم جازم. نعم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم. وفيه أيضا جاء الصيام على ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى التخيير، المرحلة الثانية التي هي أن يصوم الإنسان إلى الليل، فإذا نام فإنه لا يحل له أن يأكل إلى الفجر، إذا نام الإنسان في الليل. ثم نسخ ذلك بوجوب الصيام. نعم. وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فرض في السنة الثانية من الهجرة تهيئة لنفوس الصحابة رضي الله عنهم. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. لماذا سمي رمضان؟ قولان لأهل العلم: إما أنه رمضان من شدة الرمضاء، من شدة الرمضاء، وفيه حديث حتى ترمض الفصال من شدة الشمس في وقت صلاة الضحى، وقيل إنه يرمض الذنوب أي يزيلها بالكلية، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. وفرض أولا هذه الثلاثة أوجه التي جاءت فيها مشروعية الصيام: على التخيير أولا، ثم وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم كل يوم مسكينا. ثم نقل من ذلك التخيير إلى تحتم الصوم، وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيق الصيام. الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وكذا المسافر وكذا المريض اللي عنده اليوم مثلا مرض الفشل الكلوي عافانا الله وإياكم، أو الأمراض الخطيرة، أو زيادة نسبة السكر لا يستطيع الصيام، فهذا معفو عنه. على الإنسان أن يتقي الله ما استطاع. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه، بل عليه أن يفطر ويقضي إن كان بإمكانه القضاء. إذا كان مرضه يرجى برؤه فإنه يقضي، وإذا كان لا يرجى برؤه أي مستمر معه المرض فإنه يعدل إلى الإطعام، والإطعام عن كل يوم مسكين كيلو ونصف من الأرز، أو أنك تصطحبهم أو تشتري لهم من المطعم مطبوخا وتعطي هذا للنفر الواحد. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه وقد عمر طويلا وكان كبير السن كان يطعم، فيأتي بثلاثين فقيرا من المسلمين أو مسكينا فيطعمهم، فلا بأس في هذا والحمد لله. كذلك المفطرات اليوم ينبغي أن نعرف ضوابطها ونوازل المفطرات المعاصرة. الإسلام لله الحمد والمنة دين اليسر وشريعة الرحمة، لا يشق على الناس ما كان له طبيعة الأكل والتغذية فإنه هو الذي يفطر. أما بعض الناس اليوم يشدد على نفسه فتجده مثلا حتى في الأشياء السهلة والتي هي محل خلاف بين أهل العلم كقطرة العين مثلا أو قطرة الأنف أو بخاخ الربو إذا احتاج إليه، فهذه كلها فيها سعة ولا تؤثر ولله الحمد والمنة. وكذلك التحليل، تحليل السكر أو غيره، إذا كان الدم يسيرا فإنه لا يؤثر على الصيام، أما إذا أخذ دما كثيرا برواز أو أكثر فإنه يؤثر، وهو قياسا على الحجامة. وعلى كل حال إذا استطاع الصائم أن يؤخر هذه الأمور المفطرة إلى وقت الإفطار فهذا أولى، وهو أيضا مستحب لأنه خروج من الخلاف. نعم. فصل. نعم فصل. فصل في عبادته صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. باختصار هديه عليه الصلاة والسلام الإكثار من العبادة في رمضان، لا يضيع على المسلم الحق في رمضان ولا ثانية. أشغل قلبك ولسانك بالتسبيح بالذكر بالتلاوة، وأنت تمشي وأنت قاعد وأنت نائم وعلى السرير وفي غرفة النوم وفي السيارة، أشغل نفسك بذكر الله. حذاري أيها الإخوة من ضياع الأوقات بالاسترسال بالكلام بفضول الكلام، وأشد من الوقيعة في الناس والحديث في الغيبة والنميمة وأعراض المسلمين. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. الله أكبر. وكان هذه صفة عظيمة. شف تصور الريح المرسلة، كان عليه الصلاة والسلام أجود بالخير منها، كناية للمسارعة، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وكان يخص وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص به غيره من الشهور، حتى إنه كان ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة، وكان ينهى أصحابه عن الوصال. هذه مسألة الوصال قد اختلف أهل العلم في حكمها. النبي صلى الله عليه وسلم واصل، لكنه نهى أصحابه عن الوصال وقال إني لست كهيئتكم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الوصال كان في أول الأمر، واختلاف أهل العلم في الوصال هل هو جائز أو محرم أو مكروه على ثلاثة أقوال في المسألة. أنه جائز إن قدر عليه الوصال استمرار الصيام إلى الفجر استغلالا للوقت في طاعة الله عز وجل. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الوصال لا يجوز، وهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله وسفيان الثوري وابن عبد البر وغيرهم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هذه الأقوال، وذكر أن أعدلها وأرجحها أن الوصال يجوز من السحر إلى السحر فقط، ولا يجوز الزيادة عليه. والذي يظهر والله أعلم أن الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في أول الأمر ثم نسخ. وأيضا لا يجوز الوصال للمسلمين، لأن هذا الدين مبني على اليسر، ومتى غربت الشمس فإن للإنسان أن يفطر. وقد ورد أن وصاله عليه الصلاة والسلام في قوله إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هل هذا الإطعام حسي أو معنوي؟ على قولين لأهل العلم أنه طعام وشراب حسي، وهذه حقيقة له. والقول الثاني أنه معنوي على حد قول الأول، لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. نعم. فصل. ثم فصل في هديه عليه الصلاة والسلام. فصل في هديه عليه الصلاة والسلام في إثبات شهر رمضان. كيف يثبت شهر رمضان؟ بما يثبت؟ هل يثبت بالحساب بعد 30 يوما، أو يثبت بالعدد، أو يثبت بالرؤية؟ بثلاثة أمور يثبت شهر رمضان، بثلاثة أمور. الأمر الأول شهادة عدل من المسلمين. متى ما شهد عدل من المسلمين أن رمضان قد دخل فإنه يصام برؤيته. فلو شهد شاهد واحد أنه رأى الهلال فإنه يصام، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر بالصيام بشهادة رجل واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصيام لشهادة ابن عمر، وصام مرة بشهادة أعرابي واعتمد على خبره. الأمر الثاني الذي يثبت به دخول الشهر رؤية الهلال. رؤية الهلال، قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهذا دليل على الرؤية البصرية، ولهذا ولله الحمد والمنة المسلمون في هذه البلاد يتراءون الهلال. فمتى ما رؤي بالعين الباصرة العين الحسية المجردة فإنه يصام. هل المناظير كافية؟ الحديث جاء بالنص على الرؤية، والرؤية إذا أطلقت هي الرؤية بالنظر والبصر والعين المجردة، لكن الاستعانة بالمناظير والمراصد لا بأس بها، وهي قرائن تقوي الرؤية. الأمر الثالث الذي يثبت به دخول الشهر إن لم يكن شهادة وإن لم يكن رؤية، إكمال العدة 30. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. خرجاه في الصحيحين. ما حكم صوم يوم الشك؟ اختلف أهل العلم في حكم صيام يوم الشك على قولين. الجمهور هو يوم الشك، يوم الشك هو يوم الثلاثين، إذا وافق أن هناك غيم أو قتر ولم يتحقق الناس من الرؤية فإنه يكون يوم الثلاثين يوم شك، فهل يصام أو لا يصام؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يصام، لأن المراد في قوله عليه الصلاة والسلام فقدروا له من باب الاحتياط، وذهب الحنابلة إلى أنه يصام، والصحيح أنه تكمل فيه العدة، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. والجميع قد استدلوا بحديث فاقدروا له، ومعنى فاقدروا له على قول الجمهور أي أكملوا العدة 30 من شعبان، وعلى قول الحنابلة أي ضيقوا شعبان واجعلوه 29 يوما. والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق في صيام يوم الشك. والحمد لله الآن مع وسائل التواصل والإعلام، ومع الحمد لله نحن في مثل هذه البلاد، بيانا من الديوان الملكي في ثبوت شهر رمضان وفي ثبوت خروجه، وأيضا ولله الحمد والمنة العلماء والمشايخ والقضاة في المحكمة العليا يجتمعون يوم 29 ويتراءون الهلال، ينتظرون من يتراءى الهلال من المسلمين، فيرفع إلى ولي الأمر فيصدر بيان للمسلمين. ولهذا فالصوم يوم يصوم الناس، ومن كان في برية فإنه إذا لم يستطع، إذا كان في برية وليس عنده تواصل فإنه يتراءى الهلال بنفسه، وإن لم يراه فإنه كذلك، لو رآه فإنه يصوم، وإذا لم يره فإنه يكمل العدة 30. نعم. فصل. لكن هل الرؤية في بلد هي الرؤية في كل بلدان العالم الإسلامي؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 3 أقوال. ذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أنه إذا رؤية في بلد فهي رؤية لأهل البلاد كلهم، إذا رؤي في بلد فهي رؤية لأهل البلاد كلهم لأن بلاد المسلمين واحدة. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن ذلك يختلف باختلاف رؤية كل بلد، فلكل أهل بلد رؤيتهم، يختلف باختلاف المطالع، فلكل أهل بلد رؤيتهم. وإذا كانت المطالع مثلا في جهة شرق الكرة الأرضية وغربها وجنوبها وشمالها، تتفق المطالع مثلا في البلاد التي على خط الاستواء أو في القطب الجنوبي أو في الشمال وهكذا، فإذا اتفقت المطالع فإنه يتفق أهل هذه البلاد على الرؤية الواحدة، لأن هذا لا يجوز أبدا أن يكون سببا في الخلاف بين المسلمين. ويحتاج هذا إخواننا الذين يعيشون في الغرب، فإنهم قد يختلفون في المساجد في البلد الواحد، ولهذا نحن نقول لهم الصوم يوم يصوم الناس واتفقوا على الرؤية، فإن لم تتفقوا على الرؤية فإنكم تنظرون ما يكون فيه المسجد الأكبر في هذه البلاد أو المركز الإسلامي الكبير في بلادكم فتصومون معه، ولا يجوز أيضا أن يكون مبعث خلاف، فإن لم تستطيعوا فصوموا مع هذه البلاد كما تصلون إلى مكة فصوموا مع أهل مكة وأنتم معذورون إن شاء الله تعالى. والقول الثالث الذي عليه المحققون من أهل العلم ومنهم العلامة ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية شيخه رحمهم الله، أن ذلك يختلف باختلاف المطالع. الأول القول الثاني باختلاف المطالع في الجهة، أما هذا في اختلاف المطالع لكل أهل بلد، فإذا اتفق كل بلد لكل أهل بلد رؤيتهم. فالحمد لله المسألة فيها سعة، ولا يجوز أن تكون مبعث خلاف بين المسلمين. فالصيام يجمع الكلمة ويوحد الصفوف ويدعو إلى وحدة القلوب، ولا يكون مدعاة إلى الخلاف بين المسلمين. لكن لو طال النهار عند بعض إخواننا المسلمين الذين هم في البلاد القطبية الجنوبية أو حتى بعضها الشمالية، فتجد الليل ساعتين أو ثلاثة أو أربع، هؤلاء صيامهم اختلف فيه أهل العلم. منهم من يرى أنهم يصومون النهار كله لو طال، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ثم أتم الصيام إلى الليل إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. ومنهم من يرى أن حكمهم حكم أقرب بلد إسلامي إليهم، فينظر أقرب البلاد الإسلامية فلهم حكمها. ومنهم من ذكر إذا كان يشق عليهم فإنهم لهم الفطر، وأيضا يقضون ذلك في الليالي التي ليلها طويل. والله تعالى أعلم. الحاصل أن هذه القضايا الخلافية في ثبوت دخول الشهر أو خروجه يجب أن تجتمع فيها وعليها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تكون مدعاة للخلاف بين المسلمين. نعم، هديه عليه الصلاة والسلام في الإفطار كان يعجل الفطر، كان يعجل الفطر، فإذا تحقق الغروب فإنه يفطر. ولهذا هذا نعرفه نحن في الحرمين وفي المساجد بأذان المغرب، إذا أذن المغرب فإن الإنسان يصوم. وكان عليه الصلاة والسلام يعجل الفطر، وكان يتسحر ويقول: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، ويقول: تسحروا فإن في السحور بركة. وبعض المسلمين اليوم مع شديد الأسف وأنهم يسحرون الليالي لا يتسحرون، ينام ولا يتسحر، وهذا خلاف السنة. ولو أراد أنه يتعشى في الليل ثم عند السحور يأكل تمرات ويشرب شيئا من اللبن والماء كفى إن شاء الله. والشيطان قد يسول لبعض الناس فيؤخر الفطر، بعض الناس، ويوجد هذا من الناس، الناس يفطرونه يقول: لا أنا أحتاط. هذا من الشيطان، وهذا من الغلو والتنطع في الدين. الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، وكذا في السحور. نعم. ويقول أيضا في الدعاء: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وللصائم حين فطره دعوة لا ترد. الله أكبر. فعلينا أيها الإخوة أن نجتهد في الدعاء. رمضان شهر القرآن، شهر التراويح، شهر الدعاء، وجاء في آيات الصيام: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إلى قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فعلينا أن نجتهد في الدعاء، وأن نتحلى بآداب الدعاء من الإخلاص لله عز وجل والاجتهاد وأكل الحلال، وأيضا أن نجتهد في الدعاء وأن نلح على الله بالدعاء، فإنه يحب الملحين في الدعاء، وسمى الدعاء عبادة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، وهنا الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة، دعاء العبادة الصلاة القرآن الذكر، ودعاء المسألة الله أن يسأل العبد: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولم تدري ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. ما أحوجنا أيها الإخوة إلى أن نرفع أكف الضراعة إلى المولى جل وعلا، مغتنمين شرف الزمان وشرف المكان وشرف هذه العبادة، فإن الله يستحي من عباده إذا رفعوا أي أيديهم إليه أن يردها صفرا أي خائبتين. والله عز وجل لا يرد الدعاء، لكنه سبحانه إما أن يعجل للإنسان المسألة أو يدخرها له أو يصرف عنه من السوء مثلها. ألا ما أحوج المسلمين اليوم وقد كثرت فيهم الفتن والمحن، ومنها فتنة سفك الدماء والتكفير والتفجير والتدمير للمساجد ولبيوت الله، للصائمين في بيوت الله في الشهر الفضيل في الزمن الكريم في الأوقات الفاضلة وفي الأشهر العظيمة، ويأتي بعض الناس والعياذ بالله ويفعل هذه الأفعال الخطيرة، وكذلك الدعوات الطائفية والصراعات المذهبية والفتن والقلاقل والتشويش على المسلمين وبث كل ما فيه فتنة أو ضرر على الأمة الإسلامية، فإن ذلك أمر ومزلق خطير ينبغي على المسلمين أن يحذروه، ولا سيما على شباب المسلمين. الأمة اليوم بحاجة إلى الدعاء أن يرفع عن إخواننا في فلسطين ما أصابهم وما أصاب المسجد الأقصى أولى القبلتين ومسرى سيد الثقلين عليه الصلاة والسلام، وما أصيب به إخواننا المضطهدون في دينهم في بلاد الشام، وأن تحقن دماؤهم وأن تصلح أحوالهم، وكذا في بورما وأراكان وفي العراق وفي اليمن. المحن والنوازل كثيرة، فهذه فرصة أن نرفع الأكف ضارعة والأعين باكية لله عز وجل أن يصلح حال المسلمين. فشهر رمضان شهر الدعاء، شهر الخير، شهر الانتصار على النفس، وشهر الانتصار على العدو. متى وقعت غزوة بدر الكبرى، غزوة الفرقان يوم التقى الجمعان، إلا في هذا الشهر الكريم؟ متى فتحت مكة وهدمت الأصنام وأعلنت التوحيد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، إلا في شهر رمضان؟ موقعة حطين، عين جالوت، رمضان شهر الجهاد، ليس شهر النوم والكسل والبطالة والدعة والراحة، وإنما هو شهر القوة، شهر العزم والحزم والحسم والأمل وبث الخير في نفوس المسلمين في كل مجال من المجالات. هذه جملة مما ذكره المصنف رحمه الله في هديه عليه الصلاة والسلام في الصيام، ثم ذكر هديه في السفر. النبي عليه الصلاة والسلام هديه في السفر أنه يصوم ويفطر على حسب المشقة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر حينما رأى المشقة على المسافرين، وقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. لكن ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففينا المفطر وفينا الصائم، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ففي هذه المسألة سعة، واليوم ارتباطها وعلتها والأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما. إذا سافرت وشق عليك السفر فأفطر فأنت على خير وسنة، وإذا سافرت والسفر سهل ولله الحمد والمنة ولا يشق عليك ولا تشق على نفسك فلك الصيام والحمد لله. ثم قال عليه، ثم بين المسافة، المسافة في السفر غير محدودة. النبي عليه الصلاة والسلام يسافر من المدينة ويصلي العصر في الميقات هنا في ذي الحليفة، يصلي العصر ركعتين، وهذا أمر فيه سعة فالحمد لله، وليس هناك مدة محددة، وقد حددها بعض أهل العلم بثمانين كيلو متر، ومنهم من حددها بأنه بمجاوزة البنيان، وهذا هو الصحيح. فمتى سافر الإنسان فله أن يفطر والحمد لله. ما حكم من أكل أو شرب ناسيا؟ فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. المفطرات الأكل والشرب ثلاثة، الحجامة، أفطر الحاجم والمحجوم، وكذا القي، من قاء فإنه يفطر، وكذلك الجماع، هذه دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. وكان عليه الصلاة والسلام يستاك وهو صائم. ما هي شروط الصيام؟ ذكرها أهل العلم ستة. أولاً الإسلام فلا يصح من كافر. الثاني البلوغ فيصح صيام الصغير لكنه لا يجزئ. الثالث العقل فلا يصح صيام المجنون. الرابع السلامة، القدرة على الصيام بأن يكون صحيحاً وأن يكون حاضرا ليس مسافرا ولا مريضا. ومنها أيضا السلامة من الموانع مثل المرأة التي عليها الحيض أو النفساء، فإنها لا تصوم وتقضي، إن خافت على نفسها قضت، وإن خافت على نفسها وولدها فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين. الكحل، ما حكم الكحل للصائم؟ لا بأس، اكتحل صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وهذا في الصحيح. وروي عنه أنه خرج على الصحابة وعيناه مملوءتان من الإثمد، وإن كان في سنده كلام. نعم، هذا يعني ما تيسر ذكره من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل من هذا الشهر الكريم شهر عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح فيه أحوالهم واحقن فيه دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم أمنهم وأمانهم واستقرارهم ووحدتهم ورخاءهم. اللهم اجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين، واكفهم شر النزاعات والخصومات والخلافات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكف المسلمين شرور التكفير والتفجير والتدمير. اللهم فيهم شرور سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان وخوارج الزمان الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. اللهم اكف المسلمين ومجتمعاتهم وأوطانهم شرورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا شر كل ذي شر. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم اكفنا شرور المذهبية المقيتة والطائفية المشينة يا ذا الجلال والإكرام. واجمعنا على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعلى ما سار عليه صحابتك الأخيار والتابعون الأخيار يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكتبنا في هذا الشهر الكريم، اللهم اكتبنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمرنا وعلمائنا وإخواننا المسلمين ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك وإخوتنا الحاضرين في هذا المكان المبارك والذين يسمعونه عبر الأثير. اللهم إنا نسألك أن تكتبنا جميعا من عتقائك من النار بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا جوار حبيبك وخليلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، إلا بذنب مغفور، إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور، وعمل مبرور. يا عزيز يا غفور برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا جواد يا كريم، يا من رحمته وسعت كل شيء، سعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم اجعل هذه المواسم لنا سلما ومربحا ومغنما يا حبيبي. الحي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. من الحرمين بث مباشر من بيت الله الحرام. أشهد ومسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أشهد أن